والأحاديث في الصحيحين وغيرهما أحاديث كثيرة يعني فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، يقولون الوضوء من لحوم الإبل، يعني كن لحوم الإبل تنقض الوضوء، يقولون هذا منسوخ، يقولون هذه الأحاديث منسوخة. منسوخة بماذا؟ يقولون بأنه جاء في الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر قالوا كان يتوضأ من كل ما مسته النار، أي طعام مطبوخ في النار، مسلوق ولا مشوي ولا مقلي، أي طعام يعني أنضجته النار، مسته النار أو أنضجته النار، فكان يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام في أول الأمر. ثم كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فقالوا يعني أحاديث الوضوء من لحوم الإبل عند الأئمة الثلاثة لهم غير أحمد، يقولون هذا كان يعني في الوقت الذي كان يتوضأ فيه مما مست النار ثم نسخ ذلك. لكن الإمام أحمد رحمه الله حجته أن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، فلو كان هذا يعني قبل نسخ الوضوء مما مست النار لأمر بالوضوء من اللحم كله إبلا وغنما، فلما أمر بالوضوء من الإبل ولا من الغنم دل على أن هذا لا علاقة له بالنسخ، أن هذا حتى بعد نسخ الوضوء مما مست النار، لأنه إيه قال ولا توضأ من لحوم الغنم، فمعناه أن حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل أنه متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار، لأنه لو كان قبله لقال توضأ من اللحم كله إبلا وغنما، لكن لما خص الإبل وقال ولا توضأ من لحوم الغنم دل على أنه إيه بعد ما نسخ الوضوء مما مست النار. واضح؟ ثم إن لحم الإبل يعني سواء مسته النار أو لم تمسه، يعني حتى لو لحم إبل يعني جفف ولا يعني بطريقة ما ولا ملح ولا جفف ولا كذا وأكل يعني بعض اللحوم وكذا ممكن تؤكل يعني من غير أن تمسها النار، وحتى الكبد بعض الناس يأكله نيئا. نعم؟ سبحان الله. فهو الوضوء من لحوم الإبل بغض النظر عن كونها مستها النار أو لا. طبعا الإمام أحمد عنه روايتان في شرب لبن الإبل إذا شرب لبن الإبل عنه روايتان، هل ينقض الوضوء أم لا، يعني هل اللبن يأخذ حكم اللحم أم لا، في روايتين عن أحمد يعني. نعم. طبعا باب أولى، وأصلا حتى اللحم ما هي. طيب قال وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها، وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أو لا، وهي مس الذكر ومس المرأة بشهوة وتغسيل الميت والردة عن الإسلام ولا يزول. فمن العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء، ومنهم من قال لا ينقض. يقول عندنا يعني مسائل بعض الفقهاء يعدها من نواقض الوضوء، بعضهم لا يعدها من نواقض الوضوء، والسبب يعني اختلاف النصوص في هذه المسائل أو عدم صراحتها أو كذا. فموضوع مس الذكر يعني جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. لكن في نفس الوقت أيضا جاء حديث آخر يعني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من مس الذكر أو كذا، فقال إن هو إلا بضعة منك، إن هو إلا بضعة منك، يعني هو يعني بضعة قطعة لحم منك أو قطعة منك، فهذه يعني جزء من بدنك أو كذا، فلما تتوضأ منه. فلهذا يعني وقع الخلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول يعني هذا الأمر بالوضوء يعني على سبيل الندب أو على سبيل كذا، أو إذا كان بشهوة أو كذا، يعني هناك اجتهادات في هذا، هناك خلاف في موضوع الوضوء من مس الذكر. وكذلك مس المرأة بشهوة، يعني وردت الآية الكريمة أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، معناها أن ملامسة النساء توجب الطهارة، وأنه إذا لم يجد ما يتطهر به بعد ملامسة النساء تيمم. لكن كلمة الملامسة يعني الراجح فيها أنها المقصود بها الجماع، يعني مش مقصود الملامسة بمعنى المس، وإنما هي كناية يعني عن المعاشرة. فالمقصود أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني أن من عاشر زوجته، من جامع زوجته ولم يجد ماء للاغتسال فليتيمم، ليس المقصود المس اللي هو بمعنى الملامسة، ولكن بمعنى المعاشرة والجماع. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. كان الحديث يرويه عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها، فقال لا أراها إلا أنت، قال لا أراها إلا أنت، يعني قال يعني أكيد أنت المقصودة يعني بهذا، يعني ما هي ما قالت قبلني، يعني قالت قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، قال ما أراها إلا أنت رضي الله، فرضي الله عنه. القصد يعني أن هذه النصوص يعني تفيد أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وطبعا مسألة يعني حكم مس المرأة يعني من ناحية المرأة الأجنبية والمحرم أو الزوجة أو كذا، يعني هذه مسألة أخرى غير نقض الوضوء. يعني الذي يقول أن مس المرأة ينقض الوضوء، فسواء مس زوجته ولا مس امرأة أجنبية انتقض وضوء، بس الفرق أن هذا حلال وهذا حرام، لكن ناحية نقض الوضوء فكلاهما إيه ناقض. يعني هذه يعني مسألة إنه حلال أو حرام، هذه مسألة أخرى غير مسألة يعني نقض الوضوء. ومسألة تغسيل الميت، النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وفي حديث آخر قال أقل ما فيه الوضوء، يعني الصحابي روى الحديث قال من غسل ميتا فليغتسل، وقال إيه أقل ما فيه الوضوء، يعني إن لم يغتسل فليتوضأ إذا غسل الميت. والردة عن الإسلام والعياذ بالله، لأنها إيه تحبط العمل، الردة عن الإسلام تحبط العمل، ومن ضمن العمل الإيه الوضوء. بس طبعا هنا يعني قالوا لو ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه، فكون الردة تحبط العمل هذا مشروط بكونه يموت مرتدا والعياذ بالله. أما إذا رجع إلى الإسلام فإنها لا تحبط عمله السابق، لقوله تعالى إيه من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. فالذي ارتد ومات وهو كافر بهذا القيد، يعني فالله تعالى قيد حبوط العمل للمرتد بكونه يموت وهو كافر. فأما من ارتد وعاد إلى الإسلام ولم يمت على الكفر، فمعناه أن عمله الذي عمله قبل ردته لم يحبط، وهذا تكرم من الله سبحانه وتعالى، يعني وإفساح لباب التوبة، يعني عنده فرصة المرتد إذا تاب إلى الله ورجع إلى الدين ألا يحبط عمله السابق. فإذا كان قد حج لا يعيد حجة الإسلام لا يعيدها، وحتى يعني والصلاة مثلا التي حضر وقتها مثلا وصلاها ورجع إلى ارتد ورجع إلى الإسلام ولسه وقت الصلاة باقي لا يعيد الصلاة، خلاص لأنها إيه الصلاة يعني لم تحبط. والوضوء كذلك، لو توضأ ثم ارتد والعياذ بالله ثم إيه رجع إلى الإسلام خلاص لا يعيد الوضوء، وضوءه صحيح لا يحتاج. قال فمن العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء، بعض العلماء قال هذه الأمور الأربعة تنقض الوضوء، ومنهم من قال لا ينقض والمسألة محل نظر واجتهاد، لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن. الأحسن أنه يتوضأ من هذه الأشياء من باب الاحتياط والخروج من الخلاف، يعني دايما الخروج من الخلاف مستحب، يعني اللي هو الاحتياط، الاحتياط يعني من المستحبات أن يحتاط الإنسان في المسألة التي فيها يعني خلاف قوي مبني على يعني مبني على نصوص وعلى التوفيق بين النصوص والفهمها، فيكون هناك يعني احتمال لكون القول الآخر يعني صوابا، فإذا احتاط يكون هذا من المستحبات. يعني قال هذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع، وهي من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ماذا يفعل؟ إنسان يعني متأكد أنه توضأ وشك هل انتقض وضوءه أم لا ماذا يفعل؟ فالجواب طالما يعني هو متأكد أنه توضأ وشك هل انتقض الوضوء أم لا، إذن يعتبر أن وضوءه لم ينتقض وأنه ما زال على طهارته. قال لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإنسان يعني شك أنه انتقض وضوءه لا يخرج حتى يتأكد أنه انتقض وضوءه. قال فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة لأنها الأصل ولأنها متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن خلافها، وكذلك العكس، فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك. هناك الصورة المقابلة، يعني شخص متأكد أنه أحدث، هو متذكر تماما أنه دخل دورة المياه وقضى حاجته، بس شك هل توضأ بعد الحدث أم لا، شك هل توضأ بعد الحدث أم لا. فهنا إيه؟ نفس القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، هنا المتيقن أنه أحدث والمشكوك فيه هو الوضوء أنه توضأ أم لا، فيبني على اليقين أنه محدث ويعيد الإيه؟ يتوضأ، يعني طالما هو غير متأكد أنه توضأ بعد الحدث إذن يتوضأ. إذن عندنا إيه؟ من تيقن أنه توضأ وشك هل أحدث بعده أم لا يبني على أنه متوضأ، ومن تيقن أنه أحدث وشك هل توضأ بعد الحدث أم لا يبني على أنه محدث. وهذه القاعدة يعني اليقين لا يزول بالشك يعني في جميع الأبواب كما ذكر المؤلف حفظه الله، يعني إن مثلا إنسان متزوج وشك هل طلق امرأته أم لا هو باق على الزواج، وهكذا يعني مرات واحد متزوج وشك مش متأكد طلقتها ولا ما طلقتها، إذن ما طلقها هي باقية في عصمته لأن اليقين لا يزول بالشك ومتيقن أنها في عصمته وشك هل. قال أخي المسلم عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها لأنها لا تصح صلاة بدون طهور، كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك بحيث يخيل إليك انتقاض طهارتك ويلبس عليك، فاستعذ بالله من شره ولا تلتفت إلى وساوسه، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة لتكون على بصيرة من أمرك، واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، آمين. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله. بكم سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم، المسح يكون مرة واحدة فقط، مرة يعني. لا، هل لابد في نفس اللحظة يعني؟ لا لا لا لا يضر، يعني هل لابد يمسح اليمين واليسار في نفس اللحظة؟ لا لا يلزم هذا، يعني يمسح اليمين أولا وبعدين اليسار لا يضر. حتى مسألة يعني مسح اليمين باليمين واليسار باليسار، يعني لو مسح اليسار باليمين أو لا يضر، يعني أمر فيه يعني ساعة إن شاء الله، المهم يمسح مرة. النعاس، نعم. إذا كان الإنسان مثلا متعب نعم. يختلف طبعا إذا كان جالس بالجاية ثم يعني نعم. نعم هو في الحقيقة موضوع النوم يعني هل النوم ينقض الوضوء أم لا؟ الإمام الشوكاني رحمه الله ذكر 8 مذاهب في النوم. يعني ناس يقولون النوم ينقض الوضوء مطلقا، وناس يقولون كل قول له يعني سلف من الصحابة والتابعين والفقهاء، وناس يقولون النوم بجميع أنواعه ينقض الوضوء، وناس يقولون النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. هذان يعني طرفان كل منهم أخذ بإيه يعني ببعض الأحاديث يعني وترك بعضا، يعني اللي أخذ مثلا النوم ينقض الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهل فمن نام فليتوضأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال وكاء السهل، سهل يعني دي يعني دبر الإنسان، يعني من النوم مظنة، الوكاء اللي هو الرباط يعني هو الذي يربط يعني هذا الموضع ويمنع خروج الريح منه أو كذا، فإذا نام الإنسان انحل هذا الرباط وأصبح يعني عرضة لخروج ريح منه، فمن نام فليتوضأ. يعني هذا المذهب قالوا النوم ينقض الوضوء مطلقا سواء إيه على أي وضع كان، قليلا أو كثيرا، جالسا أو متكئا أو مضطجعا أو أيا كان. والرأي الآخر قال لك النوم لا ينقض الوضوء مطلقا لأن الصحابة يعني كانوا تخفق رؤوسهم حتى إني لأسمع غطيط أحدهم ثم يصلي ولا يصلون ولا يتوضؤون، كانوا ينتظرون العشاء وتخفق رؤوسهم وأسمع غطيط أحدهم، الراوي يقول يعني حتى يغط زي صوت الشخير يعني، ثم يقوم أحدهم ويصلي ولا يتوضأ وكذا. فريق أخذ بهذا وقال لك النوم لا ينقض مطلقا أيا كان قليلا أو كثيرا أو لا ينقض مطلقا. وبعدين محاولة بقى التوفيق بين النصوص، يعني فمثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لك من نام على هيئة من هيئات الصلاة، يعني راكعا أو ساجدا أو قائما أو قاعدا، هيئة الصلاة هي الأربعة يعني قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، أو نام في الصلاة أو على هيئة من هيئات الصلاة لا ينتقد وضوءه، وأما من نام مثلا على هيئة أخرى غير هيئة الصلاة ينتقد وضوءه. الإمام الشافعي قال يعني من الإمام طول الركوع قد يحصل أثناء الصلاة وقد يحصل كده يعني على هيئة من هيئة، طبعا يسعى الواحد يكون راكع في غير الصلاة، يعني القصد على هيئة من هيئة الصلاة، ممكن ينام وهو قائم يعني ممكن واحد هو واقف كده. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول يعني من نام يعني متربعا ممكنا مقعدته من الأرض، اللي جالس يعني متربع ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقد وضوء حتى لو نام نوما كثيرا على هذه الجلسة، وأما إذا نام على هيئة أخرى فإنه ينتقد وضوءه. مثلا عند الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام أحمد يعني يفرق بين الكثير واليسير ويرى أن وبعدين التفريق بين الكثير واليسير، وهناك يعني عدة آراء في المذهب الحنبلي، بعضهم يقول اليسير الخفقة والخفقتان، إذا يعني خفق خفقة وخفقتين هذا يسير، بس زيادة عن كده الخفقة الثالثة يعتبر كثير يعتبر كثيرا وكذا إلى آخره. يعني في الحقيقة هناك يعني آراء عديدة يعني في هذا الموضوع، الأمر يعني فيه يعني تيسير، لو احتاط الإنسان وتوضأ يكون أحسن يعني، لكن على كل حال يعني كما يعني ذكر المؤلف يعني انه اليسير الذي يعني لا يغلب على الظن انه يكون انتقد وضوءه ان شاء الله يعني يعفى عنه وكذا بإذن الله. الله يبارك فيك. هو من الطرائف يعني كان القاضي ابو بكر بن العربي المالكي رحمه الله، القاضي ابو بكر بن العربي المالكي رحمه الله في كتابه احكام القرآن وكذا كان يتكلم عن موضوع النوم ينقض الوضوء او لا وكذا، فيحكي موقفا حصل له هو نفسه يعني، فيقول انه يقول ان كنت ارى يعني ان النوم اليسير وهو جالس يعني جالس ممكن من مقعدته في الارض وكذا ونام نوما يسيرا وكذا خاصة في انتظار الصلاة وكذا، انه لا ينقض الوضوء، لانه يعني في العادة لو خرج منه ريحة وكذا يشعر يعني. فقال كان يرى هذا الرأي سابقا، وبعدين يقول ثم ايه حصل مرة انه كان في الجامع يعني في صلاة الجمعة، وجلس الى جواره رجل يعني او كذا، وجالس يعني ممكن مقعدته من الارض وجالس يعني كذا وغير مستند ولا مضطجع ولا شيء، ونام اثناء الخطبة وخرج منه يعني ريح وكذا، وجعل يخرج منه ريح اثناء الخطبة وكذا وهو جالس. فنبهه كذا لما جاء يعني إقامة الصلاة وكذا، فنبهه وقال له يعني ايه جدد وضوءك يعني فقد يعني خرج منك ريح وكذا. قال بل منك انت. قال يقول ان العربي يقول له بل منك انت يعني ليست مني منك. وقام يعني ما صدق يعني يقول ما خرج مني شيء، وقام وصلى وما توضى يعني. فيقول ان ذلك الموقف يعني غير رأيه وقال يعني النوم كله ينقض الوضوء. النوم ينقض الوضوء يعني ايا كان يعني قليل ولا كذا. يقول ان ما يشعر يعني يقول لك ابدا يعني متأكد تماما انه ما حصل منه شيء وهو لا يشعر يعني. يعني طبعا الاحتياط احسن، لكن يعني الامر ان شاء الله فيه ساعة يعني. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. كأن اصبح وضوءه غير مكتمل يعني. هو طبعا بعضهم هناك مسألة الاشتراط الموالاة، يعني إذا إنسان توضأ ومسح على الخف ثم نزعه فهل يعيد الوضوء كاملا أو يغسل الرجلين فقط؟ بعض الفقهاء الذين لا يشترطون الموالاة في الوضوء يقولون يكفيه أن يغسل الرجلين فقط كده يكمل الوضوء، يعني هو الوضوء كله صحيح لغاية بس الرجلين، هو مشكلته في الرجلين فيقول لك يغسل الرجلين وخلاص. لكن الذين يشترطون الموالاة يقول لك إذا كان فصل يعني توضأ وجفت أعضاءه وبعدين نزع الخف يبقى ما يكفي يغسل رجلين، لازم يعيد الوضوء كامل. طيب قال ويجوز المسح على العمامة بشرطين. هنا يتكلم عن المسح على العمامة. طبعا العمامة هي اللفافة التي تلف حول الرأس، يعني صفة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم هي لفافة تلف حول الرأس، وبعض العلماء ذكر أنها تلف ثلاث لفات، يعني ليس هناك يعني نص صريح في عدد اللفات، لكن يذكر بعض العلماء أن العمامة النبوية يعني كانت ثلاث يلف ثلاث لفات قماشة، يعني قطعة قماشة تلف ثلاث لفات، ويرخى لها ذؤابة من الخلف، الذؤابة اللي هي اللي ترخى لها من الخلف بين المنكبين من الخلف، و احيانا تكون محنكة، يعني يكون لها طرف، يعني القماشة لها طرفين، احيانا يرخى لها طرف من الخلف اللي هي الذؤابة، واحيانا طرف منها يمر من تحت الحنك ويشبك في في الجهة الاخرى، تسمى العمامة المحنكة اللي هي منها طرف يمر من تحت الحنك، من نفس العمامة، يعني نفس العمامة طرف منها يعني يبدأ من تحت الحنك كده يمر طرف وبعدين يلف اللفات بحيث يبقى في طرف منها تحت الحنك. فعمامة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني محنكة او لها ذؤابة، يعني اما يكون لها طرف تحت الحنك او يكون لها ذؤابة من الخلف. العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها يقال لها العمامات المقعطة، العمامة المقعطة، ورد في بعض الاحاديث الضعيفة وكذا انها عمامة ابليس المقعطة اللي هي زي يعني زي وكذا، والفقهاء لا يجوزون المسح عليها. الفقهاء يعني هو اصلا يعني المسح على العمامة هو مذهب الامام احمد رحمه الله، مذهب الثلاثة عندهم لا يمسحون على العمامة، لكن مذهب احمد جواز المسح على العمامة الحديث الواردة، لكن في مذهب احمد يعني المشهور اللي هو انه يشترط ان تكون محنكة او ذات ذؤابة، لان هذه هي صفة العمامة النبوية التي مسح عليها. اما المقاعطة التي لا ذؤابة لها ولا حنك فهذه لا يمسح. بالنسبة طبعا اللي هي تسمى الغترة او الشماغ اللي هي التي تلبس الان يعني في بلاد الخليج وفي احيانا برضو في الشام والعراق وكذا، فهذه يرى الفقهاء انه لا يجوز المسح عليها، يعني يقولون هذه ليست هي العمامة النبوية، يعني الأصل في العبادات يعني التوقيف وكذا، وهذه ليست صفة العمامة التي كان يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هي الأزياء يعني الأصل فيها الإباحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما شئت والبس ما شئت في غير سرف ولا مخيلة، حديث قال صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت في غير سرف ولا مخيلة. فالأصل في اللباس الإباحة، يعني طالما إذا كانت عادة قوم يلبسونها، لكن مسألة أنه يمسح عليها فقالوا لا يمسح على الغتر والشماغات وكذا، وإنما التي يصح المسح عليها في الوضوء بدلا من مسح الرأس هي العمامة النبوية، اللي هي زي عمامات الأفغان والسودانيين يعملوها كبيرة شوية زيادة عن يعني لو أقل شوية. نعم أهل اليمن نعم أهل اليمن أيضا نعم بارك الله والله. فيقول ويجوز المسح على العمامة بشرطين. طبعا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على العمامة عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة ثابتة. قال ويجوز المسح على العمامة بشرطين، أحدهما أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس، أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس، بمعنى أن العمامة يعني في العادة لا تستر جميع الرأس، يكون بادي من إيه لما تلف هكذا مثلا بيكون بادي، يعني هذا جزء من الرأس كذا يكون باديا من الخلف ومن الجوانب، فهذا اللي هو من الخلف والجوانب وكذا هذا معفون عنه، يعني لا يضر أنها لا تستر، المهم تستر إيه ما جرت العادة بستره من الرأس والجزء الأعلى من الرأس، أما الجوانب والخلف وكذا فلا يضر كون العمامة يعني لا تستر هذا الجزء. الشرط الثاني أن تكون العمامة محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر، أن تكون العمامة محنكة لي لها إيه طرف يعني يمر من تحت الحنك دور أو أكثر، يعني ممكن أحيانا إيه بعض العمامة ممكن يمر يعني أكثر من دور تحت الحنك وبعدين يلف إيه على الرأس بعد ما يمر، يعني يمر أحيانا مثلا دورين أو ثلاثة تحت الحنك يلفهم من تحت حنكه وبعدين يكمل إيه بقية اللفة على الرأس، فإذا كان لها يعني دور أو أكثر من تحت الحنك، أو تكون ذات ذؤابة، يعني إما محنكة أو ذات ذؤابة، وهي التي يرخى طرفها من الخلف، وهي التي يرخى طرفها من الخلف، الذؤابة اللي هي الإيه زي الذيل كده يعني من الخلف. فإذا العمامة التي يمسح عليها اشترط ألا تكون مقعطة، اللي هي لا ذؤابة لها ولا حنك، فإما أن تكون محنكة وإما أن تكون ذات ذؤاب، أو تجمع الأمرين، طبعا إذا جمعت الأمرين لا حرج في يعني لها ذؤابة من الخلف ولها ومحنكة في نفس الوقت. قال وهي التي يرخى طرفها من الخلف اللي هي ذات الذؤابة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة، بعض هذه الأحاديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على العمامة. وقال عمر رضي الله عنه من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. قال وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر، في الطهارة من الحدث الأصغر، واضح؟ انتقض وضوءه ممكن يتوضأ ويمسح على العمامة، وأما الحدث الأكبر فلا يمسح على شيء من ذلك فيه، بل يجب غسل ما تحتهما. أما في الحدث الأكبر لا بد أن يغتسل ويعمم بدنه بالماء، إذا كان لابسا خفين ولا جوربين ولا عمامة ولا كذا لا بد ينزعها عند الاغتسال من الجنابة، لكن في الوضوء يمكن أن يتوضأ ويمسح عليه. مما يلحق بالعمامة المسح على خمر النساء، مسح المرأة على الخمار، وهذا ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها توضأت ومسحت على الخمار، فالمرأة يقوم خمارها مقام عمامة الرجل، يعني خمار المرأة مثل عمامة الرجل، فيجوز للمرأة أن تمسح على الخمار، واضح؟ يعني لكون أم سلمة رضي الله عنها فعلت ذلك وتوضأت ومسحت على الخماط رضي الله عنها. بس برضو بشرط أن يكون إيه ملبوسا على طهارة، يعني تكون أول مرة توضأت ومسحت رأسها ولبست الخمار، ثم إذا انتقض الوضوء أردت أن تتوضأ مرة أخرى ممكن أنها تمسح على الخمار. تكلم برضو الفقهاء في المسح على القلانس، القلنسوة اللي هي الطاقية يعني الطواقي هذه، فورد أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنه منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وكذا، ورد عن قول في مذهب الإمام أحمد يعني بجواز المسح على القلانس، إن القلنسوة يعني تقوم مقام الإيه العمامة، تقوم مقام العمامة، وأنه يجوز المسح عليها كما يجوز المسح على العمامة، في يعني قول في مذهب الإمام أحمد وفيه آثار عن بعض الصحابة. قال وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر كما ذكرت. قال ويمسح على الجبيرة، ويمسح على الجبيرة وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر، أعواد ونحوها تربط على الكسر، هذه الجبيرة يعني ما تستعمل لإصلاح الكسر وكذا. ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح، يعني الضماد اللي هو زي الشاش كذا مثلا الذي يلف على جرح، واللصوق اللي هو زي البندش هذا اللصق الذي يلصق على الجرح، كل هذا يعتبر يدخل في حكم الجبيرة، يعني الجبيرة إما الإصلاح كسر مثلا أعواد أو كذا الإصلاح كسر، أو الشاش الذي يربط به المكان المجروح أو اللصق ونحو ذلك. كل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة. يعني واحد عنده الجرح الصغير كذا مثلا في ذراعه ولا كذا يقوم يلف الذراع كله من اوله لاخره فمن غير حاجه، نعم، فهذا يعني لا يسقط عنه، يعني ينزع ما زاد عن الحاجه، بس يقتصر على موضع الجرح وما حوله، لان موضع الجرح لا يثبت، لا تثبت الجبيره ولا اللصق ولا كذا الا يعني بالستر ما قرب من محل الجرح، فما قرب من محل الجرح مما يحتاج الى ستره من أجل ستر الجرح فهذا يعني معفو عنه، لكن ما زاد عن الحاجة فهذا يعني عليه أن ينزع. قال ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر. بالنسبة للجبيرة أحكامها يعني فيها تسهيلات أكثر من مسح على الخفين، لأنها موضع إيه؟ موضع يعني ضرورة وحاجة أو حاجة شديدة، يعني غير موضوع الخفاف والعماء، الجبيرة هذه جرح أو كسر أو كسر أو كذا، فلذلك يعني يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، يعني حتى في الجنابة يغتسل واللصق إيه واللصق عليه وكذا. وليس للمسح عليها وقت محدد، لا تحدد بيوم وليلة للمقيم أو كذا، وإنما يمسح عليها طالما هو محتاج إيه إلى إبقائها فيظل يمسح عليها يعني بدون تحديد وقت معين، بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها، إلى أن ينزعها أو إلى أن يبرأ إيه ما تحتها، لأن مسحها لأجل الضرورة إليها فيتقدر بقدر الضرورة. كذلك أيضا يعني ذكر كثير من الفقهاء أنه يعني لا يشترط لها اللبس على طهارة، أيضا الجبيرة قد يصاب بالكسر أو الجرح وهو على غير طهارة ولا يستطيع أن يتوضأ ويغسل الموضع أولا قبل لبسه، فحتى لو لبسها على غير طهارة طالما هو محتاج إليها لا يضر هذا، وليس هناك تحديد لمدة يظل يمسح عليها إلى أن يعني ينزعها مستغنيا عنها أو يبرأ ما تحتها، فهنا إيه عليه أن ينزعها ويتوضأ. قال والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. قال خرجنا في سفر فرجل من الصحابة رضي الله عنهم أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، يعني هو نام ليلا يعني أصابه احتلام وأصابته جنابة واستيقظ يعني للفجر يريد أن يغتسل، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين زملاؤه في السفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معهم في هذه السفرة، فهم يعني اجتهدوا قالوا والله ما نجد لك رخصة، الماء موجود، التيمم هذا عند فاقد الماء والماء موجود فلا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات، اغتسل وراسه مشجودة، الماء دخل في الجرح الذي في رأسه فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ثم يمسح عليها. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن السكن رحمه الله. فهذا دليل يعني على مشروعية المسح على الجبائر. طيب. يعني طبعا هناك يعني أيضا خلاف للفقهاء يعني في مسألة الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة، هل يعني يجمع بينهما أو يكفي أحدهما عن الآخر أو كذا، والصواب في هذا قالوا يعني أنه إذا كان يعني معظم إذا كان مثلا في الوضوء أو الغسل أو كذا يعني يستطيع أن يغسل يعني معظم بدنه ما عدا موضع الجبيرة أو كذا، ففي هذه الحالة يتوضأ إذا كان وقت الوضوء إذا كان حدثا أصغر، ويغتسل إذا كان حدثا أكبر، ويغسل يعني ما استطاع من بدنه ويمسح على الجبيرة. أما إذا كانت يعني الجبائر أو الجروح أو كذا تعجزه عن الوضوء أو تعجزه عن الاغتسال بحيث لا يستطيع أن يغسل الجزء السليم من جسده بسبب الجبيرة، أو الجبائر يعني كانت تغطي مثلا أكثر موضع الفرض أو أكثر، فهنا يعني التيمم يكون بديلا إذا يعني ما كان يعني يستطيع أن يتوضأ فيغسل الموضع السليم ويمسح على الجبيرة، فحينئذ يلجأ إلى التيمم. لكن طالما يستطيع أن يتوضأ ويغسل الموضع السليم ويمسح على الجبيرة فهنا لا يلزمه التيمم يعني. طيب، قال محل المسح من هذه الحوائل، قال يمسح أو يمسح ظاهر الخف والجورب، يعني موضع المسح من هذه الحوائل، ما الذي يمسح من هذه الحوائل اللي هي ما يعني ما يحول دون وصول الماء إلى أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل، فاللي هي الحوائل اللي هي الخف والجورب والعمامة والجبيرة وكذا. فقال يمسح ظاهر الخف والجورب، بالنسبة للخف والجورب يكفي مسح الظاهر اللي هو الأعلى فقط، لأن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. فالصواب أن في المسح على الخفاف يمسح ظاهر الخف الأعلى فقط. نعم يمر، نعم يمر بي حيذكر يعني الصفة، لكن القصد أن يمسح الجزء الظاهر اللي هو الفوقاني، حيأتينا إن شاء الله حاضر. هذا بالنسبة للخف والجورب، يعني يكفي مسح الأعلى فقط. ويمسح أو يمسح أكثر العمامة، بالنسبة للعمامة فالمسح يكون لأكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، يعني لا يمسح ما تحت الحنك من العمامة الطرف اللي تحت الحنك، ولا يمسح الزؤابة، وإنما يمسح دوائر العمامة بحيث يمسح أكثر يعني العمامة. قال ويمسح على جميع الجبيرة، أما الجبيرة فإنها تمسح جميعها طالما كانت في محل الفرض، يعني طالما جبيرة تستر مثلا ساعده أو تستر قدمه أو جزءا من وجهه أو كذا، فيمسح على جميع الجبيرة ويغسل الجزء السليم ويمسح على الجبيرة. قال وصفة المسح على الخفين، هنا يذكر صفة المسح على الخفين، أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء، أصابع اليدين يبلهما بالماء، يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه، ثم يمرهما إلى ساقي، يمر إيه؟ يمر أصابع، يضع أصابع اليدين على أصابع رجلين ويمرهما حتى إيه؟ يصل إلى بداية الساق. يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح، يفرج أصابعه إذا إيه مسح، يعني ليستوعب إيه يعني أكثر الرجل، ولا يكرر المسح، ولا يكرر المسح، يعني مرة واحدة مسحة واحدة على الرجل اليمنى ومسحة واحدة على الرجل اليسرى. قال وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، آمين. الباب الذي بعده في نواقض الوضوء. قال عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله فتؤدي به عبادة لا تصح منك. قلت طالما عرفت كيف تتوضأ فيلزمك أن تعرف ما الذي ينقض الوضوء حتى إذا انتقض وضوءك يعني جددته. قال فاعلم أيها المسلم أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء، وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات والمعنى واحد. فإذن مفسدات الوضوء، مبطلات الوضوء، نواقض الوضوء، يقول هذه مصطلحات يعني كلها تدور حول معنى واحد، وهو يعني ما يبطل إيه عمل الوضوء أو يذهب تأثيره بحيث يعني لا تصح به الصلاة ولا يصح به يعني مس المصحف أو الطواف بالكعبة أو الأشياء التي يعني تحتاج إلى طهارة، فيصبح الوضوء يعني غير صالح إذا انتقض بواحد من هذه النواقض. قال وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. هذه مبطلات الوضوء أو نواقض الوضوء هي أمور حددها الشارع، أمور محددة، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، تبطل الوضوء تخرجه عن كونه صالحا لتؤدى به الصلاة، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كزوال العقل أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون، فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه فأقيمت المظنة مقام الحدث. يقول هنا يعني يلاحظ أن نواقض الوضوء بعضها يعني هي نواقض في ذاتها، هي في ذاتها أحداث ناقضة للوضوء، وبعضها اعتبرت نواقض لأنها مظنة لانتقاض الوضوء، وذلك مثل الإغماء والجنون والنوم، هذه الأمور تجعل الإنسان لا يشعر إذا خرج من السبيلين شيء أو خرج منه ريح أو كذا لا يشعر به وهو في هذه الحالة، فتغطية العقل يعني بنوم أو إغماء أو جنون أو كذا، فهذا يقوم مقام الحدث لأنه يعني مظنة للحدث. يعني قد يكون خرج منه ريح وكذا وهو لا يشعر، فلذلك اعتبرت هي من نواقض الوضوء لأنها مظنة لانتقاد الوضوء. مظنة يعني يظن أن من أصابته يظن به أنه قد انتقد وضوءه وهو لم يشعر. قال وإليك بيان ذلك بالتفصيل. واحد، الخارج من سبيل، أو الناقل من نواقض الوضوء الخارج من سبيل، أي من مخرج البول والغائط، يعني من قبل الإنسان ودبه. والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مزيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريح، هذه كلها أمور يعني تخرج من الإيه السبيلين، يعني البول والمني والمزي. المني هو الماء الدافق يعني الذي يخرج، يعني الذي يصاحب خروجه يعني لذة أو شهوة، وأما المزي فهو يعني ماء يعني لا يكون متدفقا، يفرق بينه وبين المني أن المزي لا يكون دافقا ويخرج عند يعني وجود شهوة تؤثر في خروجه، لكن لا تصاحب الشهوة خروجه يعني. ودم الاستحاضة، دم الاستحاضة هذا أيضا مما يخرج من السبيلين، اللي هو يعني يكون المرأة عندها يعني نزيف بحيث يستمر بها نزول الدم، يعني غير دم الحيض اللي هو في أوقاته المعتادة، أحيانا المرأة يستمر بها نزول الدم أكثر من مدة الحيض، فهذا الدم يسمى دم الاستحاضة. طيب قال فإن كان الخارج، طب هذه الأمور التي تخرج من السبيلين، فيشرح يعني حكم كل واحد منهم. قال فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع. قال تعالى في موجبات الوضوء أو جاء أحد منكم من الغائط، المقصود يعني من محل قضاء الحاجة اللي الشاملة للأمر. وإن كان منيا أو مزيا فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيرهم. طبعا مع ملاحظة أن المني يعني ينقض الوضوء ويوجب الاغتسال في نفس الوقت، يعني المني هو ينقض الوضوء وفي نفس الوقت يوجب الاغتسال، أما المزي فهو ناقض للوضوء لكنه لا يوجب الاغتسال. قال وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة وهو دم فساد لا دم حيض. دم الاستحاضة دم فساد لا دم الحيض، يعني ليس هو دم الحيض المعتاد في أوقاته ولكنه يعني نزيف يعني زيادة عن لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتوضئي وصلي، فإنما هو دم عرق يعني هو عرق ينزف يعني. رواه أبو داود والدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات. طبعا أحكام الاستحاضة يعني لها أحكام تفسيرية استأتينا لاحقا إن شاء الله، لكن الغرض هنا أنها من نواقض الوضوء. وكذا ينقض الوضوء خروج، بس طبعا بالنسبة للمستحاضة يعني يأتينا إن شاء الله أحكامها أنها رغم يعني أن هذا الدم ينقض الوضوء إلا أنها يكفيها وضوء واحد لكل صلاة تصلي به، تتوضأ وضوءا واحدا مثلا للعشاء، مثلا تصلي به العشاء إلى الفجر، يعني تصلي به ما شاءت من النوافل وكذا، ولا يضرها حتى لو خرج منها الدم أثناء الصلاة أو بعد الوضوء قبل أن تصلي، لا يضرها ذلك لأنه حدث مستمر، إذا كان مستمرا معها طيلة اليوم يعني هي تنزف، فلا يضرها ذلك، يكفيها وضوء واحد لكل صلاة وتصلي به الفريضة وما شاءت من النوافل، وتستثفر بثوب زي الحفائض وكذا التي يعني تمنع يعني تقلل يعني من نزول الدم وتمنع تلوث ثيابها عند الصلاة وكذا. وحكم المستحاضة هذا يعني قالوا يلحق به كل من به حدث لازم، يعني أي حدث من هذه الأحداث إذا كان مستمرا بصاحبه، يعني شخص به سلس بول يعني أو انفلات ريح أو كذا، يعني عفا الله إياكم قد يعني لظروف مرضية يصاب إنسان لأنه لا يتحكم في خروج هذه الأشياء، إذا كانت تخرج منه باستمرار طيلة اليوم فحكمه حكم المستحاضة التي يستمر بها نزول الدم، أن يتوضأ وضوءا واحدا لكل الصلاة بعد دخول وقتها ولا يضره ما خرج، حتى لو خرج قبل أن يصلي أو أثناء الصلاة أو كذا لا يضر. لكن القصد أنه أن دم الاستحاضة هو من نواقض الوضوء. قال وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع، قال صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أو لا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذه النصوص يعني تدل على أن خروج الريح من نواقض سواء بصوت أو بدون صوت. وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف، الرعاف اللي هو نزيف الأنف، فموضع خلاف بين أهل العلم. يعني خروج الدم من غير السبيلين من جرح، إذا إنسان يعني جريح يخرج منه دم من غير السبيلين، مش دم الاستحاضة مثلا اللي هو خارج من السبيلين، لا به يعني جرح في يده ولا في رجله ولا كذا، والقيء كذلك، والرعاف اللي هو نزيف الأنف الدم الخارج من الأنف. فموضع خلاف بين أهل العلم هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه، على قولين، والراجح أنه لا ينقض. قل الراجح أن هذه الأمور لا تنقض الوضوء، لأنه ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم وكانوا يعني لا يتوضؤون من إيه من الجروح يعني. قال لكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن. يقول لكن دائما يعني بصفة عامة الخروج من الخلاف يعني هو من الأمور المستحسنة، يعني إذا احتاط الإنسان في مسألة فيها خلاف يعني. طيب هذا كان الناقض الأول اللي هو الخارج من السبيلين. الناقض الثاني قال من النواقض زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل أو تغطيته، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه. طبعا الكلام هنا عن شخص مثلا يعني قد يصيبه، هناك جنون يعني مستمر وهناك جنون يعني عارض، يعني يصاب يعني يأتيه يعني نوبة كذا ثم يفيق منها، فإذا أصابه جنون ثم أفاق فهنا يعتبر ما أصابه هذا قد نقض وضوءه فعليه أن يتوضأ. وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما. قال فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوءه لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس به. يعني هنا انتقد وضوءه لأن هذه الأمور يعني يظن بصاحبه أنه قد يكون أحدث وهو لا يشعر. قال إلا يسير النوم، إلا النوم اليسير، يعني النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم الكثير، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء. وقال النوم اليسير يعني في تعريفه هناك يعني أراء في تعريفه، لكن الراجح منها يعني أنه ذلك النوم الذي ينتبه فيه الإنسان لأدنى يعني حركة أو لأدنى كذا، بحيث يعني يكون يعني غالبا على ظنه أنه لا يمكن أن يكون انتقض وضوءه، لو انتقض وضوءه يشعر. يعني النوم اليسير اللي هو يعني بحيث أي يعني صوت أو حركة أو شيء ينتبه في بدايات النوم، يعني النوم نفسه له مراحل يعني في البدايات يكون النوم يعني لسه يعني لا يزال في أوائله، بحيث يعني أي حس أو حركة ينتبه، بحيث يكون في هذه الحالة يعني لو فرض النوم لو انتقد وضوءه يشعر وينتبه. أما النوم الكثير اللي هو يعني المستغرق يعني الذي بحيث يعني لو انتقد وضوءه لا يحس ولا يشعر. قال لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، كان الصحابة رضي الله عنهم يعني كان كثير منهم يعملون يعني في الزراعة ويعملون في كذا وعملهم شاق ويرجعون يعني ينتظرون عشاء الآخرة ورؤوسهم تخفق ثم يصلون ولا يتوضؤون كما ورد في الحديث. يعني كانوا ينتظرون عشاء الآخرة في المسجد رضي الله عنهم ورؤوسهم تخفق يعني من العمل الشاق يعني طيلة اليوم وكذا في الحقول والمزارع. فبعضهم ربما يعني خفقت رأسه وكذا، فهذا نعاس يسير يعني هو جالس في المسجد ينتظر الصلاة، فهذا النعاس اليسير يعني لا ينقض الوضوء. وإنما ينقضه النوم المستغرق جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة، لأن هناك أدلة تفيد أن النوم ينقض الوضوء وأدلة تفيد أنه لا ينقض، وللعلماء مذاهب يعني في كيفية التوفيق بين النصوص. فالمختار يعني عند المؤلف ومن وافقه يعني أنه التفريق باليسير والكثير، إذا النوم يسير لا ينقض الكثير ينقض. طيب ثلاثة، قال من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا. من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان أكل أكلا يسير قليلا أو كثيرا منه، لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، من أكل